أن من الناس من يكره أو ينفر بعبارة أصح ينفر من تدريس هذه النواقض. بعضهم يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يلقن الأطفال، ما كان يلقنهم هذه النواقض من باب التلبيس، ويقولون أن تعليم الناس هذه النواقض معناه فتح باب التكفير على مصراعيه، وهذا كله من التلبيس. بل تدريس هذه النواقض لكن بشرط تدريسها تدريس يوافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعتقد السلف الصالح، هو الذي يضبط هذا الباب ويحمي المسلم من طرفي الضلالة والغواية في هذا الباب، يحميه من الغلو الذي وقع فيه الخوارج ومن تأثر بهم، ويحميه أيضا من الإفراط من التفريط والتساهل والتلاعب الذي وقع فيه المرجئة ومن سلك مسلكهم وتأثر بهم.